يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. يا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهودا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. الله درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. الحمد لك اللهم، وصلاة وسلاما على من أرسلته رحمة للعالمين. ابن عباس: يأسر قلبي وعقلي وفكري. تناولنا جوانب متعددة، أنا سأتناول جانبين لم يتم تناولهما. الجانب الأول جانب العبادة، العبادة. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان من أعبد الناس، حتى قال أبو رجاء العطاردي: رأيت ابن عباس وعلى خديه مثل الشراكين من خشية الله. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه حامل القرآن. وابن عباس يروي عنه أبو نعيم في الحلية شيئا عجيبا جدا في التربية في موضوع المعصية لمن يستهين بها، فيقول: يا ابن آدم، لا تنتقص من نظر الله إليك، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب. ثم فصل هذا تفصيلا عجيبا جدا في أسلوب تربوي، لو كان الشيخ أبو السعد يعني يحتاج إلى دورة هذا التفصيل. قال: فإن قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وإن فرحك بالذنب أعظم من الذنب، وإن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا عملته، وإن قال عبارة عجيبة هنا، قال: وإن اضطراب قلبك إذا اهتز ستر البيت وأنت على الذنب أعظم من الذنب، ولا يضطرب فؤادك لنظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. هذا جانب عجيب. أنا ذكرت أبا رجاء العطاردي وهو يحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن أذكر من تلاميذه العظام مجاهد وهو يحكي عن رحلته في السفر ويأخذ في قيام الليل ثم يأخذ في ذلك النشيج إذا قام الليل. هذا الجانب العبادي عند ابن عباس ينبغي أن نوازنه مع حديث رواه حتى لا يقال بأن هذا نوع من التيئيس. ابن عباس أيضا هو الذي روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صحه جمع من أهل العلم، خرجه ابن حبان. ماذا يقول؟ يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوازن هذا الجانب العظيم الذي فيه تعظيم لحرمات الله مع الجانب الآخر، يقول إن لكل مؤمن ذنبا يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنبا ليس يفارقه حتى يموت أو تقوم الساعة. ثم قال إن المؤمن خلق مفتنا، أي كثير التعرض للفتن، مفتنا مذنبا، أي هو طبيعته كذلك، توابا. هذا الذي يريد أن يركز عليه. قال نساء فإذا ذكر ذكر، من نفسه شريفة أبية يربأ عن أموره الدنية، ولم يزل يجنح للمعالي يسهر في طلابها الليالي، ومن يكون عارفا بربه تصور ابتعاده من قربه، فخاف وارتجى وكان صاغيا لما يكون آمرا أو ناهيا، وكان لله وليا إن طلب أعطاه ثم زاده مما أحب. هذا التوازن الذي عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه حتى لا يظن أن رخصه يعني شيء آخر. ومن عبادته وخضوعه للقرآن أن أخاه بلغه أن أخاه توفي وهو في السفر، فنزل عن دابته وماذا فعل؟ صلى ركعتين. فقالوا له بلغك نعي أخيك وصليت ركعتين؟ قال نعم. يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا استعينوا، هذا رجل القرآن، اللهم أذقنا حلاوة القرآن. الموقف الثاني في فهم القرآن العظيم، معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وهذا جانب ينبغي أن يبرز في معاوية، فإنه بعد عام الجماعة استخدم ابن عباس وقال له ضربتني أمواج القرآن. ضربتني، انظر التعبير العظيم، ضربتني أمواج القرآن، يعني أنا أحتاج إلى بعض الحلول لفهم بعض الآيات. ضربتني أمواج القرآن. ثم حدثه ببعض المسائل التي عي في فهمها. أولا قول الله تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن ماذا؟ ألا نقدر عليه. قال أو يظن نبي أن الله لا يقدر عليه؟ ما ظن نبي هذا قط، هو لم يفهم كلمة أن لن نقدر عليه. الثاني قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قد كذبوا معناه أنهم قد أخلفوا الميعاد. قال ويظن الرسل ذلك، فقام ابن عباس رضي الله تعالى عنه يبينها له، وخلاصة القول أنه يبين له أن يونس عليه الصلاة والسلام ليس المعنى في الآية المتعلقة به أن الله لا يقدر عليه، وإنما لن يضيق عليه، أن فعله لا يؤدي إلى أن يضيق عليه الأمر. واضح هذا. الثاني حتى إذا استيأس الرسل، بين أن الرسل يصيبهم مثل هذا، وبعد ذلك أتباعهم ربما يتوهمون أنهم قد أخلفوا الميعاد على طريقة متى أمر الله. هنا سمع أحد الحاضرين كلام ابن عباس رضي الله تعالى عن معاوية، طبعا قال فرجت عني فرج الله عنك، والله إن قريشا لتفخر بك، والله إن العرب لتفخر بك، والله إن الناس أجمعين لا يفخرون بك. قال رجل من كان خذوا عن علم ابن عباس وحكمته، إن المنافي فيكم عالم الناس، من ذا يفرج عنكم كل معضلة إن صار رهنا مقيما بين أرماسي. ابن عباس حب قلبي في حياتي، أسأل الله تعالى أن يجمعني به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونحن جميعا. كلمة في 10 ثواني. أظن أن كل الخير الذي حدث لابن عباس دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للعباس وابنه كل ذنب، واللهم اغفر له كل ذنب ظاهره وباطنه، اللهم احفظه في ولدي. ثم بعد ذلك دعا لابن عباس وقال اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا سبب كل خير إن شاء الله حدث لابن عباس. لا إله إلا الله، جزاك الله خير. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. لقطتين لا تحتاج إلى تعليق كثير. الأولى، وابن عباس في 13 من عمره يكون عنده لهفة ليعرف برنامج النبي الليلي. ماذا يفعل النبي في الليل؟ فيختار زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء في بيت خالته ميمونة، ويبقى طوال الليل مستيقظ متناوم حتى يرى كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ليله. فرمق لنا ليل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل نفسي، كيف استطاع طوال الليل أن يقاوم النوم واللي جنبه نايمين، لولا أن عنده وهج التشوف لبرنامج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما كتبت كتيب اليوم النبوي جمعت النهار من شظايا الروايات، أما الليل فكفاني فيه ابن عباس. الله أكبر. المشهد الثاني، يقول ابن عباس أردت أن أسأل عمر، وعمر بين علاقة بينه وبين ابن عباس أكثر من ودية، أردت أن أسأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله، فجعلت أرقب وقتا أستطيب به نفسه. فلما سافر معه للحج وذهب عمر ليقضي حاجته، تبعه ابن عباس بإداوة الماء، فجعل يريق الماء يصبه عليه وهو يتوضأ. طبعا لاحظ هذه لحظة قرب، يعني سيكون موقعه في نفس عمر موقع كبير، سيشعر له بأبوة. حتى إذا فرغ عمر من وضوئه قال له يا أمير المؤمنين، من سنتين أريد أن أسألك سؤال، ممكن أسألك الآن؟ قال لا تفعل، إذا أتك سؤال اسأل. قال من هم المرأة الثانية تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الجواب حفصة وعائشة، تم الجواب. لكن اقرأ جواب عمر على ابن عباس في صفحتين من صحيح البخاري، ذكر القصة من جميع أطرافها، لأن ابن عباس أحسن اختيار الوقت السؤال واستطابة النفس. أخذ من هذين المشهدين فقط تنبيه لطالب العلم في يقظته العلمية وحسن تطلبه للمعلومة. السلام عليكم. الله خير. الله يفتح عليك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. سلام سلام كمسك الختام، عليكم حبابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي وربي العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فلا تسقموني بطول الجفا، ومنوا بوصل ولو في المنام، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك الختام عليكم حبابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت أموت وأحيا على حبكم وحبي لديكم وعزي بكم وراحت روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام سلام سلام كمسك الختام عليكم حبابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام عسى الله يشفي غليل الصدور بوصل الحبايب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام الله عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك ويسعدكم الدنيا ما شاء الله طيب الله يرضى عليك ما شاء الله الله يسعدكم الدنيا الله يكرمكم درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي وعزمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك كالجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهد شباب وبنات المسلمين. اللهم اهد شباب وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين واجعلهم من البارين. اللهم احفظهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم واجعلهم لك شكارين لك ذكارين لك منيبين أواهين. اللهم مسكهم بالقرآن وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إليهم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم معتزين بإسلامهم. اللهم قو إيمانهم. اللهم وفقهم لكل خير وبركة وصلاح وارزقهم بر والديهم أحياء وأمواتا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درب الوفا يا خير درب وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحق التفاهة هي صناعة واستراتيجيات ومخططات لكن يسندها علم اسمه علم التجهيل، وهذا الذي أشار له ضبنيا أستاذ ياسين العمري عندما تكلم عن تحفظات شبابنا عندما نحاول أن نوعيهم بذلك. هذا التحفظ هو أصبح علما وأنا أسمي علم التجهيل. فمثلا هذه لغة العصر يا أخي، لغة العصر هي البرمجة والإنجاز والإنتاج وغير ذلك وليس التفاهة. يقولون لا مستحيل أن نبتعد عنها إلى غير ذلك، الحياة بدونها مستحيلة. هذا علم من علوم التجهيل للأسف وقع فيه حتى أبناء جلدتنا وقد سمعت منهم الكثير. لا يمكن العيش بدونها إلى غير ذلك. على مستوى الفرد التفاهة تشتغل على تحويله إلى شخصية استهلاكية، فالتفاهة لا يمكنها أبدا أن تستحوذ على شخص ما لم يتحول إلى شخص استهلاكي يستهلك كل شيء، يستهلك البرامج، يستهلك المقاطع، يستهلك الأكل والشرب وغير ذلك. ثانيا زراعة الهشاشة، والهشاشة أخطر ما يزرعها هو الفراغ، لذلك هم صنعوا الفراغ ثم صنعوا قتل الوقت، ولذلك هم تفننوا في قتل الوقت، كل ما تريده جاهز لك. الأمر الثالث توليد تصورات لإشباع الحاجات، وهذا الدكتور إبراهيم يتحدث عنه باستمرار عن الحاجات. حاجة إلى الترويح يعطوك كل التصورات لتشبع هذه الحاجة، المطاعم والأكل والأسفار وغير ذلك. الحاجة إلى القوة أو التقدير أو الاحترام الذات، الماركة والموضة، ولذلك أخطر ما في الموضة وهو أن الموضة عبارة عن تصور لإشباع حاجة الإنسان أن يكون قويا أو مقدرا أو محترما في المجتمع، فهي تصور لإشباع الحاجة. أما على مستوى المجتمعات فأول خطة يشتغلون عليها قبل أن تنتشر التفاهة، وهذا يمكن أن نلاحظها، أنه قبل 20 سنة في مجتمعاتنا بدأت مسيرة إسقاط القدوات، وقد تتبعنا كيف تتبع هذه القدوات الصالحة بتلفيق وباتهامات وبغيرها من الأمور. فإسقاط القدوة ثم اختزال القيم، قبل إسقاط القيم يختزلونها. الأم قيمة، عيد الأم يوم واحد في السنة. الأسرة قيمة يوميا، عيد اليوم الوطني للأسرة. اللغة العربية قيمة، اليوم العالمي للغة العربية، إلى غير ذلك. الحرية قيمة، لا، الحرية قيمة فقط إذا كانت حرية العلاقات أو حرية الولد أن يختار جنسه فيما بعد. إذن هذا اختزال القيم لينتهي بعده إلى إسقاط القيمة. ثم بعد ذلك إحلال القدوة. تتبعت قبل يمكن 17-18 سنة أو أقل في سنة واحدة شبكة واحدة من شبكات الإعلامية يعني زرعت في مجتمعاتنا العربية 120 قدوة جديدة عن طريق المسابقات. 120 قدوة، كل مسابقة تنتج في حدود 7-8 قدوات جديدة ومشاهير جديدة. الأمر الآخر، التفاهة تسعى إلى إسقاط الناس في أنواع الإدمان، والإدمان أعتبره هو الهدف الرئيسي والغاية الكبرى لتحطيم المجتمعات، وهو إيقاع الناس في الإدمان، إما إدمان الاستهلاك أو إدمان المشاهدة أو إدمان الإباحية. طلب مني الدكتور إبراهيم، أستاذ إبراهيم الخليفي حفظه الله، أعطي أرقام، 65% ممن يتعاملون مع الأجهزة يسقطون في الإدمان، 65%، بمعنى قلة قليلة جدا ممن يتعامل مع الأجهزة لا ينجون من الإدمان. 17% من المدمنين مدمنين على الإباحية، والإدمان على الإباحية الكل يسقط فيها. الكل لما درست في الجامعة قال لنا الأستاذ الكل ينتحر، فاستغربنا كيف الكل ينتحر؟ قال ينتحر الكبير والصغير والمتعلم والطبيب والمهندس والمرأة والرجل والشاب وكذا. لذلك أقول أيضا الكل يدمن، يدمن المتدين وغير المتدين، يدمن الكبير والصغير، المثقف والأم، الكل يدمن. لأن مثل ما أشار الدكتور إبراهيم هناك نظام اسمه اختطاف، نظام المكافأة أو اختطاف الدوبامين، وهذا أخطر ما في الإدمان. بارك الله فيك. بارك الله فيك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي، ونرفع الأمل شراعا يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا، وعزمنا كالفجر بادي، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله، من الأحوال العجيبة في كتاب ربنا اللي كنا أحيانا نفكر فيها، أنه كيف كان فرعون يقف أمام الناس ويخاطبهم ويقول لهم أنا ربكم الأعلى، ويقول لهم ما علمت لكم من إله غيري. والناس الموجودة تعرف أن فرعون بشر، وأن فرعون يمرض وفيه من صفات النقص ما فيه، ولكنهم مع ذلك أطاعوه واتبعوه ومشوا معه ومضوا، ويعني لحقوا معه بني إسرائيل. طيب، الجواب موجود في سورة الزخرف في قول الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه. الأيدي الخفية التي أشار إليها الدكتور قبل قليل، التي تشعر أنها تسعى إلى تفكيك المجتمعات في العالم كله على وجه العموم، وفي العالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص، تفكيك المجتمعات، تفكيك الأفراد، الفيمينيزم، تمركز حول الشخص، ليس له ارتباط بأبيه بأمه بعائلته بأسرته. يخرج عندك جيل يقول لك أنا أفكر، أنا أفهم، أنا الذي أعرف، أنا ما إلي كبير في العيل، هكذا يقول. هذا تشعر أن خلفه أيدي خفية تريد أن تسيطر على الشخص وأن تجعله تابعا لشيء واحد فقط يستقي منه كل شيء. حتى أنتقل إلى الشيء الإيجابي بعد هذا الوصف، أقول صحيح أن أغلب المنصات العالمية الآن يملكها غير مسلمين، منصات المؤثرة، وفي الإحصائيات يقولون هناك 6 منصات يدخلها الشخص الواحد يومياً على الشبكة العنكبوتية، وأن أكبر نسبة من الذين يدخلون على المنصات هذه أعمارهم بين 25 سنة إلى 34 سنة، هذه أكبر نسبة في من يدخلون. أقول صحيح أن أكثر 15 مؤثر في العالم أولهم يعني لهم متابعين على منصات التواصل الاجتماعي، أكثر شخص في العالم هو لاعب كرة قدم، الثاني من هؤلاء الأشخاص اللي لهم متابعين مطرب، الثالثة مطربة، الرابعة مطربة، الخامسة مطربة، السادس ممثل، وهكذا إلى أن نصل إلى رقم 15. أقول صحيح، لكن مع كل هذا الذي نراه أنا أزعم والله أعلم، وهذا يعني بحكم خبرتي، وأختم إن شاء الله بحكم خبرتي بشبابنا وأبنائنا وبناتنا، أزعم والله أعلم أن ما أماتوه في شبابنا وبناتنا في عقود من الزمن وفي سنوات كثيرة، إذا يعني هكذا تحرك شبابنا وتحركت فيهم الهمة يستطيعون أن يحيوا في سنة. كل هذا الذي مات بإذن الله تعالى سيحيا في سنة، وشبابنا وبناتنا إذا يعني تقبلوا منا هذا الوعي الذي نبثه، وقامت عليهم برامج تربية يعني واعية، وقامت الدول والحكومات بواجبها تجاههم، أظن أنهم سيصلون إلى ما نريد بإذن الله تعالى، وفيهم الخير الكثير. ولذلك لاحظوا على بعض التافهين والتافهات، سبحان الله ما تجد في التعليقات إلا شتائم لهم، يعني هو تولد عند هذا التافه الذي يقود بلادة الإحساس، الجميع يشتم، لأنه ماذا يفعل؟ يخرج زوجته، هذا يعبث مع أبيه، وهذا يخرج أخته، وهذا كذا وكذا إلى آخره، ويقود ملايين المتابعين. لكن الغريب هذا أيضا أنا لا أدري، يعني ما عندي تفسير له، ربما أحد مشايخنا يعني يسعفنا في ذلك، أن الجميع يشتم ويسبه وكذا، ونفس الأشخاص هؤلاء يشاهدون أيضا مشاهد أخرى ويسبون ويشتمون، فهو أيضا مدمن من حيث لا يدري أنه مدمن. هذه أيضا مشكلة. أيوة دعاية سلبية صحيح. يا شباب الحق همتكم تسمو بكم عن دروب الطيش والصخب، أحبكم يا شباب الحق محتسبا، ولن يضيع ربي أجر محتسبي، أدعو لكم بصلاح الأمر في زمن فساد أمته يطغى على الشهب، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يكرمكم يا أخي، بارك الله فيك، بارك الله. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. قبل أن أموت أريد أن أصلي في الأقصى، لا أحتاج لتفكير بالموضوع هذا، ولا أرى أنه شيء مستحيل، بل بالعكس أرى أنه شيء قريب إن شاء الله. أصلي جميعا في الأقصى، أرى أنه الأمل الذي كنا نراه في المستقبل، أو كنا نرى المستقبل من خلال هذا الأمل، أرى أنه الآن نرى هذا المستقبل أمام أعيننا، وأنه هناك فرصة كبيرة إن شاء الله جميعا أن نصلي في الأقصى وهو محرر إن شاء الله. هذه ليست أمنية، وإنما هو رجاء من الله سبحانه وتعالى، أرى أنه تحقيقه قريب بحول الله سبحانه وتعالى. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقديما للقصة التي أود ذكرها، هي فقط في إحدى المرات يعني بحكم تدريس اللغة الفرنسية وكذا، كانت هناك مجموعة دعوية قادمة من فرنسا، شباب لا يتحدثون الفرنسية في دعوتهم، ويحتاجون يعني في خلال تجوالهم وكذا إلى من يشرح ويفسر لهم الأمور. وانتبهت أنه عادة الشباب الذين يحضرون دائما يعني يترصدون قصص الإسلام، يعني قصص دخول الناس الجدد في الإسلام. فحكى الأول قصته، كانت قصة يعني فيها شيء من الغرابة وكذا، وحكى الثاني أيضا قصته أيضا فيها شيء من الغرابة، والشخص والشاب الذي سألني هذه المسألة وترجم له أحس به أنه يعني يتشرب القصص بعينيه وأذنيه قبل فهمه. فلما جاءت قصة الشاب الثالث حكى قصة يعني ما يمكن أن نسميه قصة عادية، شاب بلغ 20 سنة أو 25 سنة، كانت عنده قضية الدين قضية ثانوية جدا، ثم قال يعني والله يعني أحس بفراغ روحي أود الدخول في دين معين، فقرأ شيئا يسير عن النصرانية وشيئا يسير عن اليهودية، قرأ شيئا يسير عن الإسلام فانشرح صدره الإسلام فأسلم. فرأيت في عيني الشاب الذي طرح السؤال يعني كما قصة إسلامك يعني نوع إحباط، أنا أنتظر قصة فيها شيء خارق سوف يخرج بالليل ثم يضرب وميض البرق أمام عينيه ثم يرى شيئا مكتوبا في السماء، أو يرى رؤيا فيها مثلا سيدنا موسى عليه السلام يحدثه ويقول له إذا بلا المركز الإسلامي الذي بجانبكم، يعني شيء من هذا القبيل. نوع الإحباط هذا الذي رأيته في عيني هذا الشاب هو الذي جعلني والله العظيم يعني جعل قصة جعل قصة تهجم علي منذ يعني أعلمت بأن هذه الفقرة فيها قضية قصة شخص معين. لا تفارقني تلك القصة هي وحدها. شاب أذكر كنا صغارا وكانت يعني نوع ثقافة معينة في عند بعض المحلات البقالة أنهم كانوا يبيعوا يعني يكترون الكتب ويكرون الكتب ويبيعونها. فكنا يعني في صغارنا كنا يعني نحب تلك القصص المصورة بالفرنسية. وفي الحي يعني حنا الحي الشعبي، والحي الشعبي يعني عموما الأطفال الفرنسية آخر اهتماماتهم لمجموعة من الاعتبارات لا داعي لذكرها. فكان ذلك الشاب هو الوحيد الذي كنت أجد نفسي يعني معه نوع تفاهم في تلك القصص نقرأها فيما بيننا، لأن غفر الله لنا كان قد سبقت لنا الفرنسية نحن قبل في بيتنا قبل العربية، فهو الوحيد الذي كنت أتفاهم معه في هذه المسألة. لكن كانت عنده وضعية اجتماعية خاصة، وأنه أمه كانت متوفية، توفيت وهو صغير جدا، تزوج والده بامرأة أخرى يمكن أن توصف بأنها اجتمعت فيها كل الكليشيهات والستيريوتيبات والصور النمطية لزوجة الأب الشريرة. يعني هكذا يعني يمكن يعني إذا قرأت قصة عن زوجة أب شريرة لك أن تتخيل تلك المرأة، فمنها في الواقع يعني هناك نسخة في الواقع موجودة. وكان هذا يرى بشكل فظ عند رؤيتها وهي تتعامل مع أولادها الذين أنجبتهم من بطنها ومع ربيبها هذا، حتى أنه يعني ما كانت تمكنه حتى من الدخول للاستحمام، فكانت يعني أثر الوسخ عليه. لكن حبه لتلك القصص المصورة كان يجعلني به مرتبطا جدا. ثم مضى وقت يعني تباعدت المسافة الزمنية إن صح التعبير بيني وبينه، ثم رأيته وهو يذهب إلى السوق ليشتغل هناك حمالا، فانقدح في ذهني أنه انقطع عن الدراسة. قلت خلاص سلمت عليه، رأيته كذا، ثم انطلقت في أتممت سفري فلم أرجع إلى، ثم بعد ذلك لعلهم يعني ذهبوا من ذلك المنزل إلى منزل آخر في حي آخر من تلك المدينة، انقطعت أخباره بالكلية. مضت سنوات، ثم يعني كنت قد أمضيت مباراة للدخول في تكوين خاص متعلق بتقنية التعبير والتواصل حتى ألج التدريس في الجامعة. فإذا بالشاب عندما بدأنا التكوين أنه كان معنا في التكوين، يعني أنه أتم دراسته، وذلك العمل الذي كان يعمله في السوق كان ليؤدي مصروف دراسته، وهذا التخصص له علاقة باللغة التي كنا يعني نستمتع بتلاوة تلك القصص المصورة فيها. أحببت ذكر هذه القصة أن من الأمور التي تلهمنا وتلهم شبابنا ليس بالضرورة أن تكون القصة خارقة، ففي بعض الأحيان قد يكون، أقول قد يكون مما يجده الشاب مبررا لترك النجاح